بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، لعلنا نؤجل درس النونية إلى الغد، ونود في هذا الدرس أن نتكلم عن أمر مهم يحتاج إلى توضيحه كثير من الناس، وهو أن المسلم الذي يريد السلامة لدينه وعرضه وماله فعليه أن يسلك الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن انحرف عن هذا الصراط يمنة أو يسرة ضاع بين طريقي الإفراط أو ليش أو التفريط. والواجب على المسلم أن يتفقه في دينه على منهج السلف الصالح حتى يسلم من هذين الطريقين المتضادين، أعني طريق الإفراط وطريق التفريط. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكان أصحابه على رأسهم الخلفاء الراشدون على هذا المنهج القويم، حتى إذا ما ظهرت الجماعات المختلفة المبتدعة وابتغت الهدى من غير الكتاب والسنة ضاعوا وأضاعوا وضلوا وأضلوا وبعدوا عن صراط الله المستقيم. ولذلك يقول الله عز وجل مبينا أهمية لزوم جماعة المسلمين وعدم السير أو الخروج عن ذلك يمنة أو يسرة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. فمن طلب الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هكذا أيها الإخوة يقول الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وأحب هنا أن أبين أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول: نشأة الخوارج، والأمر الثاني: علامات المبتدعة أيا كانوا، والأمر الثالث: الرابطة بين الخوارج القدامى والخوارج المعاصرين. فأما نشأة تلك الفئة الضالة المارقة الخوارج فقد بدأت بذرتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذو الثدية ذو الخويصرة التميمي لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قال له كلمة صعبة: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، بل قال ما هو أعظم من هذا، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلما أراد بعض الصحابة أن يبطش به قيل خالد وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئه، أي من أشباهه أو من صلبه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال في بعض أوصافهم: إنهم يخرجون ويخبؤون كل فترة، وحتى يخرج في عراضهم من؟ الدجال، يعني الدجال يخرج منهم وبينهم بين الخوارج. وقال أيضا في أوصافهم: إنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سيماهم التحليق، يقولون من قول خير البرية، يعني يقولون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في وصفهم أيضا: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، يعني الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. احفظوا هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاب إيش؟ أهل النار. شر قتلى من؟ ها؟ قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، وغير ذلك من الأوصاف التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة عرفوا تلك الأوصاف، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم مضى عهد الخلفاء الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم تقم للخوارج قائمة حتى إذا ما جاء عثمان رضي الله عنه بدأت طلائعهم لا لنقص أو اختلال في عصر عثمان رضي الله عنه، ولكن لأمر أراده الله عز وجل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولتتحقق الشهادة لعثمان رضي الله عنه ولعلي رضي الله عنه على أيديهم، التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعثمان. فتألبوا من الأمصار بعد أن كثرت الفتوح، واجتمع معهم الرعاع والجهلة والسفهاء وصغار السن، فتألبوا على عثمان ونسبوا إليه أشياء هو بريء منها، وما قد يكون فيها وجهة نظر اعتذر منها رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان من هو؟ ذو النورين، مجهز جيش العثرة الذي تستحي منه الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يعني يموت شهيدا، ومبشره بالجنة على فتنة تصيبه. المهم أن هؤلاء تجمعوا وجمعوا الأباطيل التي أقنعوا بها أنفسهم ولم يرجعوا، وهذه نقطة انتبهوا لها جيدا، لم يرجعوا إلى الصحابة ولا إلى علماء الأمة من كبار التابعين في ذلك الوقت، بل صاروا هم يفتون إيش؟ أنفسهم، يفتي بعضهم بعضا، حتى استطاعوا الوصول إلى المدينة وحاصروها، ثم حاصروا عثمان، وعثمان رضي الله عنه لم يأذن لأحد أن يقاتل دونه، مع أن الحسن والحسين رضي الله عنه يعني قاتل ودافع عنه رضي الله عنهما، حتى وصلوا إليه وكان صائما، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أفطر عندنا يا عثمان، وهذه بشرى عاجلة له رضي الله عنه. فبدأوا ويطعنونه ويضربونه ويمسكون بلحيته إلى أن احتزوا رأسه، ثم ووقع دمه كما ذكر كثير من أهل السير على قول الله عز وجل وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم صعد أحدهم، انظر إلى صلف الخوارج، لا يوجد أشقى منهم والعياذ بالله، صعد أحدهم على رأس عثمان رضي الله عنه وهو يقول ما رأيت طريقا وشهادة وطريقا للجنة مثل اليوم. رأيتم؟ قل هل ننبئكم بإيش؟ بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم خبأوا قليلا، ثم أقاموا الفتنة على علي رضي الله عنه، وحصل ما حصل من فتنة صفين والجمل. فلما انتهت وكاد الأمر أن يستقر لعلي رضي الله عنه خرج عليه الخوارج، وكان من شأن أولئك الخوارج أنهم كفروا عليا وعمرا ومعاوية رضي الله عنهما وعثمان وغيرهم، كفروا كل من يخالفهم، كفروا كل من يخالفهم، وأغاروا على بلاد المسلمين واستباحوا الدماء والأموال، ويعني بدعوى أن الناس كلهم إيش؟ كفار. واستمروا على هذا الحال حتى إن من حوادثهم أنهم جاءوا إلى عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذنبه أنه من أنصار علي رضي الله عنه، فبقروا بطنه فقتلوه ومثلوا به وبقروا بطن امرأته، ومن توهمهم ظنوا أن الجنين ربما يبقى حيا فذكوا الجنين وذبحوه بعد أن خرجوه من بطن أمه. فلا تستغربوا ما يحدث من هؤلاء الكلاب السفهاء، كلاب أهل النار. فبعد قليل يمرون على بستان رجل نصراني، يمرون على بستان رجل نصراني، وأهدى إليهم النصراني رطبا من هذا البستان، قالوا والله لا يحل لنا، لا نأخذه إلا بإيش؟ إلا بثمنه. ما شاء الله، يعني ثمنه الرطبات أصعب من دم من؟ عبد الله بن خباب وامرأته وجنينها. فقال لهم النصراني عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم والآن تستحرمون أخذ ثمن الرطب، إن هذا لشيء عجب. بل وأكثر من هذا، يسأل بعضهم بعضا عن حكم قتل البعوض. قتل البعوض يتورعون منه، وقتل علي بن أبي طالب قربه إلى الله. أرأيتم فعل الخوارج؟ قاتلهم الله، كلاب أهل النار، فعلوا ما فعلوا. ثم اتفقوا وعلى رأسهم أشقاهم عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم. وكان من خبر عبد الرحمن بن ملجم هذا أنه من الزهاد العباد، يصومون النهار ويقومون الليل، ومن حفظة القرآن. أرسله عثمان رضي الله عنه إلى مصر، أرسله عمر رضي الله عنه إلى مصر ليقرأ الناس إيش؟ القرآن. ثم قام من قام على مع من قام على عثمان، ثم اتفق هو وثلاثة معه على أن يقتلوا علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. أما قاتل معاوية، من أراد أن الذي أراد أن يقتل معاوية فلم يصب مقتلا فسلم رضي الله عنه ليجمع الله عليه الأمة بعد ذلك. ثم وأما عمرو فكان مريضا ولم يحضر للصلاة صلاة الفجر، وأناب رجلا يقال له خارجة فجاء ذلك الخارجي وقتل خارجة، فقيل المثل أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما أشقاهم فقد جاء إلى خليفة رسول الله وابن عمه وختنه ومن نام في فراشه ليلة الهجرة ومن بشره بالجنة ومن قال له عنه إنه يحب الله ورسوله، فجاء هذا اللعين وضرب علي رضي الله عنه عدة ضربات بخنجر مسمومة وسقط علي شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فقال الشقي الآخر عمران بن حطان يمدح قاتل علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من إني لأذكره يوما فأحسبه أثقل أوفى البرية عند الله إنسانا. نسأل الله العافية. الذي قتل علي يعتقد عمران بن حطان الخارجي أنه أوفى إيش؟ أوفى البرية، قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم لما أرادوا أن يقدموا عبد الرحمن بن ملجم للقصاص قال لهم: لا تقتلوني مرة واحدة، لكن ابدأوا بأصابعي وأطرافي فقطعوني إربا إربا حتى أرى أطرافي تتساقط في سبيل الله. أرأيتم ما فعل هذا الشقي وما زال يعتقد أنه ماذا؟ أنه يتقرب بذلك إلى الله. ثم بدأ ثم استمر هؤلاء الخوارج يظهرون عبر التاريخ إلى يومنا هذا. وفي هذا الزمان كلما خبأوا وكلما ظهروا قضى عليهم أئمة الإسلام عبر التاريخ. وفي هذا العصر وقبل نحو 50 عاما بدأت بذرتهم بالتهيج والخطب والحماس زعما منهم الغيرة على الدين والقرآن لا يجاوز حناجرهم، وألفت الكتب التي تهيج وتكفر الناس. وكنت في الصغر ممن ابتلي بالتأثر بهذه الكتب، ووالله مرت بفترة أكفر جميع البشر. ليش؟ لأنني حفظت كتاب معالم في الطريق عن ظهر قلب، فلما حفظته كفرت كل البشر لولا أن من الله علي بمشايخي حفظهم الله ورحم من مات منهم فحذروني من هذه الكتب ومن التأثر بها، فأدركت الخطر. وقد استمر هذا أكثر من سنة. فكنا نحذر من هذه الكتب ومن قراءتها، وكان الناس يهونون من شأنها ويقولون ليس فيها خطر، ليس فيها خطر. كيف ليس فيها خطر وهي تكفر المسلمين وتقول لم يبقى أحد، بل إن من أصحاب هذه الكتب من قال إن عهد علي ومعاوية رضي الله عنهما، يقول إن ما قال رضي الله عنهما لكن أنا أترضى عنهما، قال إن عهد علي ومعاوية عهد ماذا؟ عهد ماذا؟ عهد ماذا؟ ماذا قال هذا الشقي؟ قال عهد ردة، عهد ردة عن الإسلام. وقال إن كل من ينتمي إلى بني أمية كافر، مع أنه لم يكفر عثمان صراحة، لكنه يدخل في التعميم كل من انتمى إلى بني أمية ما حكمه؟ كافر. هذا يقوله الكاتب المعاصر وكتاب آخرون معه، كتاب آخرون مثل صاحب كتاب خلافة وملوكية وغيره، وكتاب الظلال، وكتاب العدالة الاجتماعية، وكتاب الكتب وشخصيات وغيرها من الكتب التي ملئت بالضلال، ملئت بالضلال. وأعدد لكم بعض الضلال الذي فيها: واحد، النيل من الرسل عليهم الصلاة والسلام وبخاصة موسى، فقد نال منه هذا الكاتب المسكين. وأنا حتى يفقه الناس، أنا لا أتكلم في مآله ولا في خاتمته ولا في مصيره عند ربه، فهذا نكله إلى الله، لعل جهله يشفع له، لا ندري عنه. لكن كتبه مليئة بالضلال، الكتب مليئة بماذا؟ بالضلال والانحراف من تلك الضلالات التي في تلك الكتب، في كتاب الظلال، وفي كتاب كتب وشخصيات، وفي كتاب العدالة الاجتماعية، وفي كتاب معالم في الطريق، وفي كتاب خلافة وملوكية وغيرها. هذا لشخص آخر معه معاصر له. فيها من الضلالات ما يأتي، وأسألكم بالله أن ترجعوا إلى تلك الكتب وتقرأوا بأنفسكم حتى تصدقوا ما أقول. واحد، تكفير المسلمين، بل قال في الظلال إنه لم يبقى حتى الأئمة الذين يؤمون المساجد والمؤذنون، كل هؤلاء قد ارتدوا عن الدين. أما الحكام فحدث ولا حرج، فلا يستثني منهم أحد. أيضا يقول بوحدة الوجود، ثلاثة، ينال من الأنبياء، أربعة، ينال من الصحابة، وقد سمعتم الأمثلة من النيل من الصحابة، خمسة، ينكر صفات الباري سبحانه وتعالى، ستة، ينكر السنة النبوية ولا يتكلم إلا بالقرآن، بينما يذكر القصص التاريخية شواهد على ما يعتقد. فهذه النقاط الستة وغيرها، ناهيك عن تحريف القرآن وتفسيره بحسب الهوى وبحسب ما يريد، شكلت خطرا على الأمة منذ 50 عاما، على شباب الأمة. وكنت ومعي كثير من الغيورين على السنة، مع تقصيري وضعفي، كنا نحذر من قراءة هذه الكتب وما فيها من خطر. وصاحبها التمثيليات والأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، والتي أكثرها تكفير وحكم بالخروج ودعوة إلى الخروج على الأئمة. أكثر الأناشيد اليوم الموجودة دعوة إلى الخروج الصريح على الولاة. وقد ظهرت بعض بوادرها قبل نحو 25 عاما، حينما من استباح من التكفيريين المسجد الحرام، وكانوا بدأوا بهذا الفكر ثم وصلوا إلى مرحلة التكفير، ثم انقسموا إلى خلايا عنقودية لا تعد ولا تحصى. ثم انتشر هذا الفكر فانتقل عبر 3 مراحل: التنفير، ثم التكفير، ثم التفجير والتدمير، وهذا الذي وصلوا إليه الآن. مسك زعماؤهم المندسون في الأدغال وفي الجبال في بعض البلاد الإسلامية، وبعضهم في أوروبا وأمريكا، يهيجون أولئك الشباب الأغرار وأعطوهم مفاتيح الجنة، قالوا ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تفعلوا وتفجروا وتقتلوا الناس. هذا الذي وصلوا إليه، فنفذ هؤلاء الأغرار ما أمرهم به أسيادهم من الأشقياء والمنحرفين عن الجادة، يضاف إلى ذلك ما قد يساندهم به الكفار بطريق مباشر أو غير مباشر من المنظمات الصهيونية والماسونية وغيرها من منظمات الكفر والإلحاد التي تدعمهم من طرف خفي من حيث يشعرون أو لا يشعرون. يضاف إلى هذا تغذيهم الآن بعض الأبواق من الفضائيات الحاقدة التي ربما تمول من أعداء المسلمين، وكأنه لا عدو لهم على وجه الأرض إلا هذه البلاد التي تقيم شرع الله عز وجل، فتنعق تلك الفضائيات وعلى رأسها ما يسمى بالخسيرة التي فيها حثالة من أذناب اليهود الذين جاءوا من بلاد الكفر، بعضهم جاء من بلاد الكفر، ويستضيفون من الأشقياء ومن الرعاع ومن الحاقدين ومن الجهلة ومن المنحرفين عن الجادة وممن سولت لهم زين لهم الشيطان أعمالهم، يستضيفونهم فيبثون أفكارهم، فيتلقاها أولئك الرعاع الذين لم يتربوا في حلق العلماء الربانيين ولم يتربوا على منهج أهل السنة والجماعة، بل تربوا في أحضان التكفيريين والمنحلين، ومكنوا لأعداء الإسلام في كثير من بلاد المسلمين، وها هم اليوم يفعلون ما يفعلون في أقدس بقاع الأرض. هذه لمحة تاريخية، علما بأن خوارج هذا العصر ضموا إلى مذهبهم الخارجي تقية الرافضة فاستحلوا الكذب. الخوارج القدامى لا يكذبون، أما هؤلاء يطبقون نظرية ميكافيلي، وهو أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. يعني إذا كنت تريد أن تفعل أمرا تراه أنت من وجهة نظرك أنه مشروع، فيجوز أن تصل إليه ولو بطريق غير إيش؟ مشروع. نظرية كافرة إلحادية، فأخذوا يطبقونها، كما دعا إليها إلى تلك النظرية صاحب شريط جلسة على الرصيف أو جلسة في مزرعة أو كذا من أولئك الذين يهيجون ذلك الفكر، وما زالوا حتى قبل يومين ينعقون في قناة الخسيرة بيهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بكلام سيء جدا لا يقوله من كان عنده أدنى مسكة من إيمان أو أدنى مسكة من عقل. فعلينا أيها الإخوة، وقد وجدت هذه الفتن، أن نتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن العلم تفرق به أخي عبد الله بين التوحيد والشرك، وبين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم يفرق به المسلم بين الأشياء. ثانيا، الأخذ عن العلماء الربانيين الذين يتبعون منهج أهل السنة والجماعة، ولو سمعت من يشوههم من الأقزام وكتاب الصحف وأصحاب الفضائيات وقليل البضاعة في العلم وضعاف الإيمان، فإن الله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الخطوة الثالثة: فلازم العلماء يا عبد الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما دام علماؤهم أكابرهم، فإذا تولى أمرهم أصاغرهم وشرارهم فقد هلكوا، فقد هلكوا. ومن علامات العلماء أنهم يعلنون أمورهم، ليس عندهم شيء خفي يفعلونه من وراء الكواليس، مثل تجمعات أولئك الخوارج في الخلوات والفلوات، ها؟ ما عندهم شيء يخفونه، أمورهم معلنة، ما في شيء من وراء ما في شيء في الكهوف ولا في الجبال ولا في تورابورا ولا في أي مكان كان. نعم، كل شيء واضح عند علماء الأمة الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فلازمهم يا عبد الله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم عن العامة فاعلم أنهم إيش؟ فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة أو بدعة، أو كما قال رضي الله عنه، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يعني ما اجتمعوا إلا على ماذا؟ إلا على تأسيس ضلالة. فتنبه يا عبد الله، تنبه إلى هؤلاء السفهاء وخطورتهم، وارجع إلى علماء الأمة. الأمر الرابع: حفظ الأولاد والبنين من أن يذهبوا يمينا أو شمالا، ليسلموا من أهل الإفراط وأهل إيش؟ التفريط. احفظهم حتى يبتعدوا عن الملاحدة العلمانيين والفسقة المنحلين الذين يصطادون في الماء العكر، وأيضا حتى يسلموا عن المارقين الخوارج ومن سار في فلكهم من الضالين. حفظهم ومراعاتهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يذهبون معهم يغششونهم، يفسدونهم، يخربون أفكارهم، يخربون أفكارهم. فانتبه يا عبد الله، فاحذروا من من من من مناهجهم الضالة. خامسا: إشغال الوقت بما ينفع بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، وإشغال الأولاد في دروسهم. سادسا: البعد بهم عن جلساء السوء، فإنهم يجربون من حولهم، يجربون من حولهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. هذه بعض الخطوات للسلامة والوقاية من هذا الداء. ثم إننا أيها الإخوة يجب أن نتضامن ونتكاتف ونتحاب في الله، وأن نكشف عن كل من تسول له نفسه مثل هذه الأعمال الشريرة، لأن من يتستر على هؤلاء الأشكال ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. المحدث الذي يتجرى على حرمات الله، يتجرى على المسجد الحرام وما حوله، يريد أن يلحد فيه. إذا كان الله سبحانه وتعالى توعد مجرد العزم أو النية والهم بالفعل في خارج الحرم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني رجع إلى الله كتبت له حسنة. لكن في مكة من هم بسيئة فلم يعملها كتبت عليه سيئة، لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذين يبررون لهؤلاء أو يدافعون عنهم أو يستسهلون أمرهم أو يقولون إنهم يعني فقط لهم مبرر، لهم عذرهم، ولهم أين، ما هو عذرهم؟ علي رضي الله عنه بعد أن أرسل ابن عباس للخوارج ونظرهم فرجع من رجع، قاتل البقية حتى قضى عليهم عن بكرة أبيه، حتى وجد بينهم من؟ ذا الخويصرة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ذا الثدية، لأن إحدى يديه مقطوعة ولم يبق منها إلا ما يشبه ثدي المرأة. فاحذروا من هذا الفكر، واحذروا من قراءة الكتب التي تغذيه. وعلى رأسها في هذه الأيام كتاب العوائق والمنطلق وغيرها من العوائق والمنطلق وما أكثرها لا كثرها الله ولا كثر أهلها. فعلينا أن نبتعد عن هذه الأمور وأن نجتهد في خضم هذه الفتن، في لزوم علماء الأمة والاجتهاد في طاعة الله، ثم علينا أن نرجع إلى الله ونردم المستنقعات ونجتهد في إزالة المعاصي والمنكرات التي يتحججون بها وهم أهلها، وهم وأكبر منكرات موجودة عندهم. نقول المخالفات موجودة والمنكرات قد موجودة في كل عصر وفي كل عصر وفي كل مصر، ولكن القضية أن لا يحتج بها على تبرير فعل الإيش؟ الباطل والمذاهب الضالة المنحرفة عن شريعة الإسلام. ومن الذي مكن للغرب والشرق من رقاب المسلمين منذ سنتين؟ هم أولئك القوم الذين ينعقون في الفضائيات في كل مكان بهذا المذهب الخبيث، أولئك الذين هم كلاب أهل النار. وأتقرب بهذه الكلمة وأنا في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سماهم بهذا الاسم لست أنا، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم بهذا الاسم. هيجهم كلاب أهل النار الذين يكفرون المسلمين، فمكنوا، فذهبت أفغانستان وذهبت العراق وربما يذهب شيء آخر، إلا أن نعود إلى الله ونجتمع على كلمة سواء ونبعد هؤلاء من بين صفوفنا ونوضح أمرهم. لا نعم مطلوبة الحكمة، لكن الحكمة لا تعني التنازل عن ماذا؟ عن المنهج الحق. نعم انصحهم ووجههم وتلطف معهم واجتهد قدر الإمكان في هدايتهم، لأن الهدف هو ماذا؟ هو الهداية. لكن إذا ركبوا رؤوسهم واستمروا في الأخذ عن خوارج الفضائيات، ماذا بقي؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا يجوز التبرير لهم ولا التهوين من شأنهم، ولا أن يعني يتساهل في أمرهم. كيف بعض الناس يقول ما يجوز تقول لهم خوارج؟ كيف يا أخي؟ والله إني أتقرب إلى الله بإطلاق هذا اللقب عليهم. أنت ليش، لماذا لا تجرؤ؟ ما الذي يمنعك من الجرأة؟ أنا ما أقول سبهم، ما أقول سكل عنهم، ما أقول سكشتم، نحن لسنا شتامين ولا سبابين، لكن نقول نصفهم بما وصفهم به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم خوارج، إنهم كلاب أهل النار، إنهم مارقون، إنهم يكفرون المسلمين، إنهم ضلال، إنهم مبتدعة، هذه أوصافهم. فعلينا أن نلزم السنة، فكل خير في اتباع السنة، كل خير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انتبه يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا بمجرد الحمل، فما بالكم بمن يفجره ويرميه ويقتل الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء؟ بأي حق يا أيها الخارجي، أيها الجاهل، يا من غرر بك زعماء المذهب الفاسد، بأي حق تقتل المسلمين؟ قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه فارق للجماعة، وفي رواية المارق من الدين. فانتبه يا عبد الله، من حمل علينا السلاح فليس منا. الكعبة عظيمة عند الله، ولكن دم المسلم أعظم منها وأشد حرمة من حرمة الكعبة المشرفة. فكيف تجرؤ يا مسكين على استباحة دماء المسلمين؟ فكيف تجرؤ يا عبد الله على على على هذا؟ اسمع معي هذا الحديث المخيف، لعلي أذكره لكم نصا أحسن بدل ما يذكر بمعنى. اسمعوا هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول في بيان وصف هؤلاء هذا الوصف العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا ظهرت عليه بهجته، حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا: يا رسول الله، أيهما أشد المشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. رواه ابن حبان وصححه جمع من أهل العلم. انظروا، يقرأ القرآن وهو لا يجاوز حنجرته. ثم علينا أن نتنبه كما قلت للسلامة من هذا، أن نلزم علماء الأمة وأن نجتهد في العبادة واللجوء إلى الله عز وجل، وهذا هو الأمر السابع الذي نتقي به الفتن، اللجوء إلى الله عز وجل والإكثار من العبادة والدعاء. الدعاء سهام الليل التي لا تخطئ بإذن الله. ادعوا على أعدائنا الكفرة، ادعوا على أعدائنا من المبتدعة، ادعوا على من يستحل دماء المسلمين وأموالهم.